إلا بأربع محارم إما لنساء المسلمات ما ذكرنا. ومعنى هذا أننا نستحضر في أذهاننا أن هناك مواطن لم يكن حتى هذه الساعة من عادة النساء أن يضعن زينة عليها. فمثلا هل في الفخذ زينة الجواب لا، هل في النهر زينة الجواب لا، هل على السدود زينة الجواب لا، هل تحت الأبد زينة، وعد ما شئتم قولوا الجواب لا لا. إذن ربنا عز وجل في هذه الآية إنما أباح للنساء أن يظهرن للمحارم مواضع الزينة من أبدانهن ليس إلا مواضع الزينة من أبدانهن لا أكثر من ذلك أبدا. ولكي نتأكد من هذا المعنى يجب أن نستحضر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استفلتها الشيطان. المرأة عورة، فإذا خرجت استفلتها الشيطان، يعني تطلع إليها وأوحى إليها مما يوحي بإفتائها، مثل ما لو قال الشخص الآخر: أهلا وسهلا ما أجملك ما أحسنك ما أحلاك. وهكذا المرأة عورة، إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. إذن هذه المرأة التي هي كلها عورة إلا ما استثنى الشارع، فقد عرفنا من الزينة الظاهرة أن الشارع أكثر ما استثنى بالنسبة لزينتها الظاهرة أمام الجانب إنما هو الوجه والكفين فقط، وبالنسبة للمحارم إنما استثنى مواطن الزينة. فما هي مواطن الزينة التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذلك محصور في مواضع معروفة. أول ذلك مثلا الأساور ابن عصام، ولذلك الدنيا التي أو الذي كان يوضع في عضو المرأة. ثالثا الثوب، السلسلة توضع على قصبة وعلى شيء من الصدر. أخيرا الخلخال الذي أشار ربنا عز وجل إليه وبين أنه من الزينة الباطنة، ثم قال: ولعهن. فكانت المرأة التي تنحرف ولو بعض الشيء عن الحجاب الشرعي والآداب الإسلامية التي يجب على المرأة المسلمة أن تتدين بها وأن تتخلق بها، أنها تضرب بأرجلها ليسمع الرجال صوت الأجواس التي كانت توضع على الخلخال فيكون له رمة، فهذه الرمة تلفت نظر الرجال إليها. هكذا كان يفعل بعض النساء ولا سيما في أول الإسلام حينما كانوا حديث عهد به. فعذبهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن هذه آخر زينة معروفة في زمن الإسلام الأول. فإذا ما علمنا من الآية السابقة أن الله عز وجل أباح للنساء أن يظهرن مواطن الزينة، وقد عرفنا هذه المواطن، ينكشف لنا بوضوح ما هي المواضع التي يجوز للمرأة أن تظهر بها أمام أبيها وأخيها وابن أخيها، ثم بالنهاية أمام نساء المسلمات. إذن عندنا الجد والبراء وإلى قريب من العبد حيث كان الدنيا. مما عندنا الرأس حيث عليه شيء من الزينة الأمنين والعلم كما ذكرنا. ثم القدم هو شيء من الساق الذي عليه الخلقان. هذه المواطن التي أباح الله عز وجل للمرأة أن تكشفها أمام محارمها وأيضا أمام أختها المسلمة. والآن كيف يعيش المسلمون في بيوتهم؟ يعيشون بتعلم أشبه ما يكون بتعلي النساء اللاتي لا يعرفن من الله تبارك وتعالى. لا أدري ما نبلغ هذا التعلم في البيوت لأنه حديث عهد للولاد، لكن عندنا في سوريا وفي مصر حدث ولا حرج عن توسع الناس في بيوتهم بالتكشف، تكشف المرأة عن شيء كثير من بدنها فوق ما أباح الله لها من إظهاره، ألا وهو مواطن الزينة فقط. مثلا ابتلينا باللباس القصير الذي ليس له أكمام، اللباس الداخلي والذي يسمى في لغة العرب القديمة بالتبان، ويعرف اليوم بنطلون الشرط القصير الذي يظهر دونه الأثار. النساء اليوم تلبس الأب والبنت مثل هذا اللباس القصير، فتجلس البنت أمام أمها بل وأمام أخيها الشاب المنتظر قوة وشهى، فترفع ريبها وتضع على فخذها النجح دوري على أخوها. هذا خلاف الآية السابقة، لأن الله كما ذكرنا إنما أباح الكشف عن مواضع الزينة، فالفخذان لم يكونا يمنا مراقبا للزينة، وعسى أن لا يكون ذلك أبدا. كذلك تخرج المرأة أمام أخيها أبدا عن أن تخرج كذلك عن أمام أبيها وهي عارية الزندين. هذا خلاف نص سابق لا يدين زينتهن إلا لبعولتهن. أهل العبد ليس زينة والعبد ليس زينة، فكل هذا داخل على التحريم. المرأة عورة، وأكثر من ذلك وقع. تدخل المرأة الآن الحمام، حمام المنزل، فتأمر ابنتها بأن تدلك لها ظهرها، فتكشف عن ظهرها وعن فضلها وقسمها لكما كنا من المدن، ولا حرج إطلاقا. من أين جاء هذا؟ مع أن الآية صريحة بأنه إنما أجاز ربنا عز وجل المرأة أن تكشف فقط عن رابع الزينة، والصبر ليس موضع عن الزينة، والظهر ليس موضع عن الزينة. لذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يعيشون في بيوتهم بحدود الستة التي ترخص الله عز وجل لهم بها. ألم يكن هناك هذا التعالي أو التشجيع البلاد الإسلامية؟ فأنا أريد أن أذكر بهذا المفهوم الصريح في القرآن، وأن نتأدب بأدب القرآن، وأن نؤدب بذلك نساءنا وبناتنا، ولا نتأثر بالأجواء المحيطة في حولنا، لأن هذه الأجواء إنما تحكي تقاليد أو رؤية كافرة في الغالب. وإذا علينا أن نقف عند هذه الآية، ولا يدين زينتهن إلا لبولتهن ثم قال تعالى أو نسائهن والنساء هنا إن النساء مسلمات ولذلك أن أدبا آخر يجب أن نتنبه له وهذا يقع في هذه البلاد التي امتن الله تبارك وتعالى عليها بالمال الوخيم فقد رأيت هذه البلوى حيث لا نراها في البلاد الفقيرة الأخرى وهي استكثار المسلمين من استخدام النساء الكافرات بدلا عن الرجال خدم لهم في بيوتهم فتدخل المرأة الخادم الكافرة إلى غرفة المرأة المسلمة وهي كما تقف أمام زوجها هذا لا يجوز يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب أمام المرأة إنما أباح لها أن تكشف عن مواضع الزينة للمرأة المتنعمة فلا يجوز إلى المرأة المسلمة أن تتسامح مع الخادم الكافرة فتظهر أمامها كما تظهر أمام المرأة المسلمة كما من كتاب الله تبارك وتعالى هذا ما أردت أن أذكر به وذكرى تنفع المؤمنين والآن تلقى ما عندكم من أسئلة ليجيب عنها من يرسل الله وإذا كان أحد له ملاحظة أو سؤال حول هذه الذكرى فعسى أن يتعاون من فهم ذلك السؤال أو إجابة ذلك الإشكال. ما ذاك الأمم؟ أنا لفت النظر إلى الأمم المدرسة. الحكمة من عدم كشف شعر المرأة المسلمة أمام الكافرة. بمناسبة الشعر أريد أن أخذ المرأة. الحكمة التشريعية ليست مبينة في الكتاب والسنة، وإنما يمكن الوصول إلى بعضها بالنسبة لطريقة الاستنباط والتفكر ومن بعض العلماء وليس منهم جميعا. ونحن نعلم ان كثيرا من الاحكام الشرعيه تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وطلب منا ان نسلم بها تسليما امتحانا لنا ان نؤمن ام نكفر. فاذا كان هناك حكم شرعي وجب الانقياد والاستسلام له مباشرة. إن تبين لعالم ما حكمة ما فلا بأس من إظهارها، ولكن بشرط أن لا يعتاد المسلمون على أن لا يتقبلوا أحكام الله المنصوص في كتاب الله وفي حديث رسول الله إلا إذا عرفوا الحكمة. حينئذ هذا ينافي الإيمان والتسليم. فبالنسبة لهذه المسألة نحن نقول على رحمة من الآية السابقة أن المرأة عورة بالنسبة للكافرة الرجل. ما الحكمة؟ قد يكون قائد ونفترض أنه هو أنا لا أدري. فماذا يكون موقف السائل إذا سمع الجواب لا أدري؟ أن يلقى شك في نفسه لأنه شيخ معرف حكمة هذا الحكم الشرعي طبعاً من الآيات وما قلت الكلام إلى بعض الرجال سواء كانوا من المسلمين أو من الكافرين لكن ذلك سبب متفق الطريق لتقع هذه المرأة في فتنة لا قبل لها بردها قد يكون هذا من الحكمة وأنا في النهاية أقول إن كان هذا صواباً فمن الله وإن كان خطأً فمن نفسي لكن أريكم أن تتبنوا حكم الله وأن تشملوا له تسليما. جاء عن أم سلمة من صلى الله عليه وسلم قال حين امرأة نزعت ثيابها في غير بيت الله صرف الله عنه فرغا. نرجو بيان معنى هذا الحديث. هذا الحديث له علاقة بالبحث السابق أي أن المرأة إذا زارت امرأة في بيتها ولو لم يكن هناك أحد من الرجال فلا يجوز لها أن تكشف عن مواطن زينتها إلا بالمقدار الذي سمح الشارع به. أما إذا كان هناك رجال فيجب أن تظل في حجابها لو تمشي به الطرقات. هذا معنى أهل التهديد الوعيد أن امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أبيها وزوجها عدة سنوات فقد هتكت الستر الذي بينها وبين ربها. وهذا معناه باختصار أنه لا تكشف عن عورتها أمام المرأة المسلمة وقد عرفنا أنها كل عورة إلا مراد الزينة وهو أماكن معروفة أصبحت معروفة عندكم إن شاء الله. يقول البعض فخا أو حميديا وما القواعد تقول في المصطلح أن الجرح مقدم على التعبير مع بيان سبب الجرح إما بعد هذا البيان لا بد أن يلاحظ هل هذا الجرح مبين هو في نفسه جرح يسقط الاحتجاج بحديث هذا الغالي أم هو قد يكون جرحا وقد لا يكون جرحا. ونحن مشيته سريعا يمشي هكذا ومن طبيعة الراكب يتمايل هكذا كأنه يمشي طيارات. وهذا كان الإمام القريب عندنا في سوريا ينتقيه طبقة معينة من الناس وهم الجباة الذين كانوا يجمعون من القرابين الذين يخرجون القبض وكانوا يومئذ يشترون القمح من المطاحن قبل أن تأتي هذه البلايا إلى كثير من بلد المسلمين التي تسمى بالاشتراكية وغيرها حيث وضعت الدولة على كل مرافق الأمة. فكان الطحين يومئذ والقمح والشعير حر وكان التاجر الطحان يشتري ما شاء الله من القمح ويطحن ويجد الطرابين يشتروا من عندهم في كل يوم حاجة طويلة لا يدفعون الفلوس إلا بعد شهر أو شهرين. لهؤلاء الطحانين جباة يركبون عن البراهين فكانوا يمشون في الطرقات ويقولون على مسمى بالبرد والرواية لأنه كبار خلداء قد يركب رجل قادم من طوابع وقد يركب أيضا رجل متدبر. الخلاصة الغالي المبروح لا يسقط من درجة الاعتبار بل الاعتبار لحدوده إلا إذا جرح بالجرح مشروع. فتأتي في ترجمة بعض الرجال أقوال مختلفة منهم من يوثق منهم من يقصد عنه كبار الرجال والمشايخ ونحن ننصحهم بأن يستمروا في هذه الدراسة ولا يتعجلوا في إظهار الأحكام التي يتبناها الطبع له. هذا من حيث جواب عن مصر الحمد. أما على جواب على الشكل الثاني من السؤال وعلى اختلاف الوجه الحديث فتطبيقه كما قلنا أكثر مرة كما يفضل القاعدة التي أسسها الرسول عليه السلام بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر حين قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن يستطع فبلسانه فمن يستطع فبقلبه لأنفع بعض الإيمان. لا ترفع أيها المسلم بين العصا إذا لذلك نحن اليوم لاحظنا هذا التحيز وعدم وجود ناصر كاملين معروف مع منكر فنرى المنكرات في قلب الشعراء ولا التكذيب من جانب القلب ونقول ربما بلساننا في براءه انفسنا اللهم هذا المنكر كان الظالمين. فاذا هذا المنكر وهو كره المتكلم فاي منكر اخر تستطيع غيره بلسانك على اقل جهد ما تستطيع لك انا احب لك انا احب وايش انت لك علاقه فيه كذا ربما زارت المسلمين وارادت الميت الى لها فانها قريب في مكان مكسور قليل الاسلام الناصريه فقد فهم جواب ولا يجوز ولا يجوز ان تستحم بعض النساء من باب الصداقه والمرضي تاتي المراه من بيتها الى بيت صديقتها وتدخل الحمام وتنزع ثيابه وتستحم وتغتسل ولا ترى في ذلك حرما هذا خلاف هذا الحديث الصحيح فلا يجوز للمراه ان تتعلم هذا الطعام المتاكد ان تفاجئ ما ليس للاسلام وخشيه ان يحلم عليها بعض الناس وقضيه الهجوم على القتل وهم يعيشوا اليوم قريبا فيمكن ان يقع مثل هذا اذا ما عرف بعض الناس مثل هذه الايه قال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حبيبته الحمام الحمام عن حمام البيت عن حمام السوق كان قديما والى اليوم في بلاد الشام موجود هذه الحمامين بنايه ضخمه فيها ماء بارد ماء ساخن وللنساء يوم او اكثر من يوم خاص يدخلنه ويستحم فيه ويتعلم كلاما هذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام في ذات الحديث ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حميدته اي زوجته الحمام يعني حمام السوق ومثل حمام السوق حمام غير بيتها المهم أنها لا يجوز لها أن تتعرف بغير بيتها إلا إذا كان هناك محارم فهذا كما سمعتم من نفس الحديث فهو بيت. ثم تكون تأثرات لماذا مثل لا تحصل مقدرة ما تعني تأثير أن تحصل تكون زدور شايد تطور على أرض ما كان المقدرة سابقا لقد تحدثنا عن المسألة من قريب والجواب اختصار أن هذا المسلح إذا كان ليس من الممكن نقله وإخراجه خارج سور المقبرة فعلى الأقل يجب رفع الجدران بحيث أن يصير المسلح مقصودا مع المقبرة فصلا تاما وبحيث أن القائم هناك في صلاة الجماعة لا يرى شيئا من تلك المقابر، لكن الحل الجذري هو إخراجه وقد علمت بل شاهدت أن ما شاء الله عندكم أراضي واسعة وبيوت أقل إنسان منكم يتسع بعديد من بيوتنا في بلاد سوريا، فإذا كان ممكن وهذا ممكن أن تقطع أرض بجانب المقبرة خارج المقصورات ومساعد مشغل للجهاز ثم تفضل الجهاز هذا المقصورة من أسرع طريق. هذا هو الفن الجذري لهذا التقليد. نعم. والحكم الذي وضع لديك تقول بعد ولادتها الإسلام كثير ما يفعل في الناس خاصة. لا يصعب منه شيء لأن الحديث الذي يحرم إنما هو كما جاء في بعض الأحاديث ما أنبت اللحم وأنشد العظم. فالرجل حينما يشرب من حديد زوجته لا يذكر فيه أن بعض يرى أن طريق التوحيد طريق طويل فلا تبقى ثمارة إلا بعد سنوات طوال. وهذا الوقت يصير في الحركة كاملة في أصل طريقها في الحياة الإسلامية كما قولكم. وثم أيضا سوى التسليم لهذا في كتاب الله وقوديا للسلفيين ويأخذون بأقوال العلم هو أول من شوائل الأمر. يسأل السائل ماذا تعني بالقسم التربية؟ لا أراد القسم التربية إلا وأشرح معاه. ما أدري كيف أن السائل سمع أن المكرم إذن من هذا القبيل شيء قبيل. كذلك تصفية كثر التفصيل من إسرائيليات التي إسرائيل وحده تحب عقيدة مسلم لو آمن أن الأمر أن القول أن هو الواقع. أما اشتراط أن نوح عليه الصلاة والسلام كان أسلوبه يوصل إلى هدف والطريق التصميم لا يوصل الى هدف. ثم من عجائب التناقض هؤلاء ان هذه الدعوه السلفيه التي خطها طويل وطويل ونحن نؤمن بهذا ونشكر الله عز وجل على ان الهمنا ان نمشي بهذا الخط الطويل لانه هو الصراط المستقيم. من العجيب ان هؤلاء يتناقضون يقولون في نفس ما جاء في السؤال وهذه الشنشنة معروفها قديما من أخزم كما يقال هذا يعوق استئناف الحياة الإسلامية. فليت شاعري ما هي الحياة الإسلامية التي يريد هؤلاء أن يستأنفوها؟ ما هي حياة إسلامية مطابقة بما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ خليكم على وقوعنا بعض الإنسان يعمل عمل في سبيل واحدكم. ماذا يريد هؤلاء بقولهم أن هذا المصير أو هذا الطريق الذي يسلكه السلفيون طويل الأمد ويؤخر ويعوض استئناف الحياة؟ فهل هناك طريق قصير أو طريق أقصر من هذا الطريق الذي يسلكه الدعاة السلفيون في كل بلاد الإسلام؟ نحن لو جاز لنا أن نتعدى ولسنا في طريق التعدي فتعديناهم وقلنا لهم هاتوا الطريق الأقصر الذي في المنهج في الدعوة إلى الإسلام. وكمل إن من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام الكثيرة وكثيرة الذي لا تعد ولا تحصى هذا الرسم فقط، لأنه رسم خطا مستقيما طويلا ورسم على جانبيه خطوطا قصيرة ووصف هذا الخط المستقيم بأنه صراط الله ووصف الخطوط القصيرة حوله وعلى جانبيه بأنها طرق الشيطان وأن على كل طريق من هذه الطرق القصيرة أنتم تنطلقون وإلى متى أنتم واصلون؟ انظروا على الطريق ما أقصره أليس في هذا آية من آيات الرسول عليه السلام أنه نظر إلى المستقبل بإبصار الله عز وجل إياه فكأنه يقول إن المسلمين سيختلفون في الطريق الذي عليهم يسلكون في إعادة الحياة الإسلامية وتحقيق الدولة المسلمة التي صدرها الرسول عليه السلام يعودون بالإنكار على الدعاة السلفيين أن طريقهم طويل الحمد لله الذي وفقنا لنسلك هذا الصراط المستقيم مهما كان طويلا فتردد له ولما ايش وايقن انا لاحقين بقيصرى فقلت له لا تتعينك انما نحاول ملكا او نموت كثير ان نحاول استئناف الحياه الاسلاميه على الطريقه المحمديه وصلنا اليها الحمد لله رب العالمين ما وصلنا اليها فنكون معذورين عند الله تبارك وتعالى يعني وجدت عن الاسلام نعم إذا لم يكن فيه فقد رأت قيامة وهذا البهتان أهم بكثير من غيبة لأن غيبة يترك هذا مما يكره فكيف يتجلى هؤلاء على تيار الأدوياء ليس بما لا يقولون بل بما يقولون بخلافه ويشكلونه بكتبهم ورسائلهم وفي ذلك هذه الرسالة التي بارك الله فيها وانتشرت في العالم الإسلامي عربي وعجمه وهي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من تقديم التسليم كأنك تراها لقد ذكرنا في مقدمة هذه الرسالة منهجنا في تأليفنا في هذه الرسالة بل في منطلقنا في دعوتنا فكنا نحن نحترم الأئمة أكثر من أولئك الذين يتظاهرون لأنهم يعظمون هؤلاء الأئمة ثم يتعصب أحدهم أكثر من أن فإذا كان أحدنا يأخذ بقول الإمام الفلاني لأنه قام الدليل على صحته وهو يأخذ بقول هذا الإمام نفسه في مسألة الأخرى لأنه ما قام الدليل عليه قد أخذ بقول إمام آخر ومن أين أخذ هؤلاء أننا نحن نقرأ الأئمة ولا نقدرهم نحن نعرف كيف هذا لأنهم يقولون أن تقدير الإمام إنما هو أن تجعله المعصوم كيف أن الشيعة يقولون في أئمتهم أنهم معصومون كذلك لا يرضى هؤلاء إلا أن يعامل أئمتنا أهل السنة والجماعة بمثل هذه المعاملة التي المعاملة التي هي التصريح باسمه هم من فضلهم علينا أنهم قالوا لنا لسنا معصومين فمحمود يقول لتلميذه أبي يوسف واسمه يعقوب يا يعقوب لا تأخذ برأيي فإني أقول اليوم القول وأرجع عنه قلدا إني أقول قول وأرجع عنه ولد وإنما أقول من حيث أحدنا الشافعي يقول ما من أحد إلا وتقطع عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمهما أصلت من أصلي أو قلت من قولي وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فقولوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي او القعد هذا الامام يقول عن قوله اضرب به او القعد نحن ونقول هذا رايه ان نتاثر مع امتنا ونقول هذا رايه وهذا اجتهاده وهذا اسلوب لكن ما نرى في قول آخر على المقال والقول الآخر هو الصواب الذي كذا في كتاب المسلمة أن الآثار عن سلفنا الصالح. فهذا مع الأسف الشديد يقول الذي يصيبنا لكن لسان حالنا يقول إن أنتم إلا أسقى الجنود وفي سبيل الله ما لقيت. نعم. الشيخ يقول عليه ولا يوجد الله فإن يوجد بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت عن هذا الحديث من الشاهد أنه من الصعب هذا إيجاد الله تعالى ومن كثير الأحيان يكون في خطأ من الله لأن من الناقل النص في إنكار آية من الله يقول ولا يوجد بهذا الله إلا ما يوجد بين المصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار وقلت عن هذا حديث من الكتاب. المصلى والجدار ما معناه؟ أحد شيئين إما بين موقف الرسول والجدار غير مستحيل وأما بين موضع لا سيما مثل الكتاب المختصر الموجز كما تعرفون. أما قولوا أن قلنا أن هذا شأن هذا حقيقة يحتاج إلى استخدام المكان الذي قلنا فيه أنه شأن. أما النقد الأول فهذا خطأ من السائل. يقول أنت مفتاح اليد أمرت مغربتني مع العادة الدنيا حلالا من حرام. فهل توجد أدلة في هذه القضية؟ نحن نتمنى في هذه المسألة قول الإمام الشافعي رحمه الله الذي ذهب إلى تحريم المسلمات مستدلا بقوله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين الذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مؤمنين من التقوى وراء ذلك فبذلك من العلم. من يتقوى صرف شحنته بغير طريق الجواب والتصلي يكون هاديا باغيا ظالما لنفسه. ومن هذا في الحافظ العراقي لحديث ابي داود وبركاته حدث وقال من حديث ولك منه يقول ما حكم العقيقة عن الكبير وهو الذي لديه عدة أبناء لم يعق عنه يبدأ بنفسه به يبدأ بأولاده يعق عن أولاده قد يكون شيء لأن هذا هو الواجب عليه أما يعق عن نفسه فهذا كان الواجب أبيه وأثناء عزيز يقول أن لم يقع بما في شرف موسى أدعو الذي يقع ألا تجد والدك بأخرى وهذا الولد الذي صار أبا للولد لا يحمل من والده الذي ما عفى عنه في ولادته ولكن من السنة جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعق عن نفسه بعد النبوة فهذه السنة إذا استطعنا فيها بعد أن يعق عن أولاده الذين ما عق عنهم فهذا هو الإمام لكن هذا إنما يقال إن إذا لم يكن متمكنا من العق عن أولاده في الوقت المشروع كذلك في الدين السابع فإن يعني كان وعود في الدين الرابع عشر وأخيرا في الحادي والعشرين فإذا استطاع أن يعق عن ولده في هذه الأيام ثم لم يفعل ما لم يتكاشله فقد فات به العمل فقد يخرج الصلاة وقتها. أما إذا كان كثيرا أو كان في ظروف مثلا سفر أو غير ذلك مما لا يتيسر له القيام دار الأول فحينما يتيسر له ذلك فعل على الجهاد الذي ذكرناه آنفا. يقول موقف المميز في نشر كتب الحدث وعدد الخير للناس ولكن يدعو الله يزيل عنه الانتقام من كتب او توجد تعليم اخرى تساعد على الشخص. هذا على امتياز النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ذات الله عز وجل بقلب خاشع خالص عسى الله عز وجل ورسول الله عليه السلام يقول في بعض الاحاديث لعله من احاديث ثابته فاذا كنت كان غير مستحضرا بمنزلته فاذا حسبت فلا تبغض اي خلي حسدك نفسك ولا يحملنك هذا الحسد على الاعتداء والبغض على ذات المسلم فإن مثل هذا الحسد يكون يعني يجلب حقيقة جدا على صاحبه. فهو إذا أمامه سبيلين، السبيل الأول هو ما أشار إليه من أن يدعو الله عز وجل على نحو الذي وصفنا. السبيل الثاني أن يجاهد نفسه ولا يبغي بسبب حسده على نفسه. ومن ذلك بما يكون صلاحتنا لا تسألنا أنه جيد للناس عند كتاب فيه علم مبين فطلبه كتاب فأبى أن يأتي الرجال فأبى أن يخاف أن يستعصي به أو يخاف أن يسفره فإنما حسد هذا الحسد هو الذي فيه بغي فيه الاعتداء في من خير على كل شيء. فمن كان يشهد بشيء من هذا الحسد فبالله رواه ويؤتي مثل هذا الكتاب وهذا الطالب له في تفكيره. يقول ذلك الحديث عن الوقت يقيم لله تبارك كيف يفكر او كيف يفكر هذا الحديث ان كان حديثا. الحديث ضعيف السند لا تشترك به. هناك اثر من علي رضي الله عنه يقول حديث الناس بما يفهمون يكون ان كذب الله ورسوله قد نقل الحاكم على قول عن مالك في روايه ذلك فقال فهل هذا الاثر صحيح ام لم يكن صحيحا من باب الله تعالى؟ الحديث صحيح موجودا على علي رضي الله عنه وقد رواه البخاري متصل الاسناد الى علي رضي الله عنه فهو صحيح لا غير به. اما المعنى المقصود به فهو انه يريد ان لا نحدد عامه الناس بشيء لا تتحمله العقول وليس من هذا القبيل كما ذكر عن مالك قد نحدث الناس بآيات الشتاء وآيات السماء وآيات السماء كان معنى هذا أن لا نحدث الناس بآيات الشتاء وهذا لا يقوله من يكون مالك بمراحل حتى نعمل بكره من مالك نظر بها وسيما وفطرة الناس عامة الناس أقرب إلى العقول السلفية في هذه القضية من المتقدمين والمتأخرين من الخوارج لأن عقيدة السلف هي باعتراف الخلق أسلم وكيف يقال لأنه لا ينبغي أن يحدث العامة العقيدة التي هي أسلم. فهذا المثال لهذا الأثر غير مطابق له ولا هو المحسن، وإنما نأخذ مثالا له رواه البخاري نفسه يغني أنه في هذا الباب أن معاذ رضي الله عنه كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا أبشرك يا معاذ؟ قال: لا يا رسول الله. قال: والناس ويشهد الناس أن الله حرم الله بمنه على النار. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: دعهم يعملون، إذا بشروا دعهم يعملون. فقول الرسول عليه السلام معاذ وتبشيره اياه من قبيل هذه الشهاده، هذه الكلمه الطيبه، فان من قالها مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، قد يفهم بعض الناس وهو واقع في كثير من البلاد خاصه يقولون معنى لا اله الا ربك، وهذا تفسير قاصر ولا يريد ان يشرك هذا الموضوع، ولكن المعنى لا اله الا معبود بحق الله. فاذا عرف المسلم معنى الصحيح لهذه الكلمه الطيبه ثم امن به يلزم من خلفه، هذا من الشخص كما قال عليه الصلاه والسلام في حديث اخر: من قال لا اله الا الله مقعد سلم من ذلك. لكن من مستلزمات هذه الكلمه الطيبه ان يعمل بمقتضاها، ومقتضاها العمل على الاقل بالاركان. ومن عمل بلوازم هذه الشهاده حرم الله بدنه على النار تحكيما مطلقا، هذا معنى صحيح كامل. اما اذا قصر في قليل او كثير من العمل بلوازم هذه الشهاده فهو امر الى الله، كما قال رجل تبارك وتعالى في كتابه: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاذا مات هذا الموحد القائم المؤمن بهذه الشهاده انجته من الخلود في النار، لكن لا تحول بينه وبين يدخل النار بسبب الذنوب ان كان قد اقترفها او اصابها. ان شاء الله اعتبره وان شاء الله غفر له. فهم هذا النص والدين والناس يسيئونه لذلك لما استاذن معاذ رسول الله لان يبشر الناس قال له: قال الله اذا يتقوا دعهم يعملون. فهذا المفاعل صادق يتأثر عن قلب الناس على قدر وجوده. فالناس او الاشخاص الذين يفعلون منك اذا بشرتهم بهذه البشاره النبويه اذا بالمعنى الصحيح فلا يقدر يتحدث عنهم الا ان تحدثهم بالصحراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحملون الحمل من خالقه كما قال. أنا ما جرب شيء جديد، وإنما هو أنا مستعرضين من